لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سام موجود؟ تفضل يا شيخ سام. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون، ويأكلون من أولادها وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة. ولهذا قال: ولكم فيها جمال حين تريحون، وهو وقت رجوعها عشيا من المرعى، فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسنمة، وحين تسرحون أي غدوة حين تبعثونها إلى المرعى، وتحمل أثقالكم وهي الأحمال المثقلة التي تعجزون عن نقلها وحملها إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك، تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل كما قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال تعالى: الله جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. يعني هذه الأنعام وما جعل الله فيها من منافع شيء ظاهر ونفع مستمر ولله الحمد إلى يوم القيامة، وهذا من نعم الله علينا وعلى الناس. وهناك أيضا مما يركب اليوم معروف من هذه الدواب التي تحمل يعني أثقالا لنا إلى بلاد كثيرة، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى. هذه الدواب، السيارات والطائرات ونحو ذلك، في أزمان يسيرة بكميات كبيرة وأكبر من الأنعام وأسرع، هذا كله من فضل الله الذي ينبغي أن نشكر الله عليه. لذلك نقول: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما كنا نطيق أن نفعل هذا، وإنما هذا من فضل الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي امتن علينا بهذه النعم الكثيرة. نعم. ولهذا قالها هنا بعد تعداد هذه النعم: إن ربكم لرؤوف رحيم، أي ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم، كما قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال ابن عباس: ينبغي لمن ركب هذه الدواب أن يذكر هذا الذكر وأن يسمي الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا ركب دابته ولم يذكر ربه سبحانه فإن الشيطان يأتيه ويمنيه ويغنيه، لعله يغني ويطرب ويمنيه بأماني كثيرة إذا لم يسمي الله سبحانه وتعالى عليه كما جاء في الحديث. وكذلك يتذكر هذه النعمة التي أنعم عليه، لا يركب فقط هكذا وإنما يتذكر مع ركوبه نعم الله عز وجل عليه، وهذا من شكرها، وهذا من شكرها، فلا يفخر بها ولا يختال ولا يعني يستعملها في غير طاعة الله، كل هذا من شكر هذه النعمة، أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيها وعليها وأن يستعملها في طاعته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لكم فيها دفء، أي ثياب، والمنافع ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. وقال مجاهد: لكم فيها دفء، قال: لباس ينسج ومنافع تركب ولحم ولبن. وقال قتادة: دفء ومنافع، يقول: لكم فيها لباس ومنفعة وبلغة. وكذا قال غير واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة. نعم. الأنعام هي التي ذكرها، الإبل والبقر والغنم الذي يؤكل، وما كان في معناه مما يؤكل، هذه أنعام، يعني واحد عنده غزال ونحو هذا، هذا كله ينتفع به. أما الخيل والبغال والحمير فليس داخلا في الأنعام. نعم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال رحمه الله: هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم، وهو الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة بها، وذلك أكبر المقاصد منها. ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء، لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام. ولكن لا يقاوم دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل العلم، يعني لما يذكر الله سبحانه وتعالى شيء محرم أكله وذكر معه شيء حلال أكله فلا يستدل بالمحرم على تحريم ما أباح الله، لا سيما مع وجود النصوص الصريحة في ذلك بحل لحم الخيل، لحم الخيل حلال. ولكن أبي حنيفة رحمه الله كان قليل البضاعة في الحديث، حتى أنه يقال أنه ليس عنده أكثر من 200 حديث فقط، هذا الألوف المؤلفة من الأحاديث، هكذا يعني كان بعيد كانوا بعيد العهد بالسنة بعلماء السنة في أماكنهم، لا يوجد علماء للسنة ولم ينتشر العلم، لذلك كان قليل البضاعة، بالإضافة إلى أنه كان ضعيف الحديث أيضا من حيث الحفظ، فهو سيء الحفظ فلا يحفظ وعنده أحاديث قليلة، فلذلك كثر يعني عنده الخطأ. وليس معنى لما نتكلم نقول كثر الخطأ في فقهه، ليس معناه أن هذا ذم له، هذا ما أوصله إليه اجتهاده رحمه الله، فنحن نثني عليه خيرا، وهو مأجور، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فعلى كل حال هو مأجور غير مأزور رحمه الله، ونثني عليه خيرا وندعو له بالمغفرة والرحمة، لا كما يظن البعض أن نبغض أبا حنيفة رحمه الله ولا نبغض، لا نبغض المتعصبين له بالباطل الذين يأخذون بقوله ويتعصبون ولو كان مخالفا للسنة، كما يقول أحدهم فلعنة الله عدد رمل على من رد قول أبي حنيفة، نرد قول أبي حنيفة ونرد قول الشافعي ونرد قول أحمد إذا خالف السنة، السنة عندنا أعظم لأن عندنا الإمام الأعظم هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نقتدي به، ولم يأمرنا الله عز وجل باتباع أحد من خلقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل عنه يوم القيامة، نسأل عنه في قبورنا، ما يسأل عن مذهبك، ما هو لا تسأل في قبرك، وإنما تسأل عن دينك، ومن الرجل الذي بعث فيكم هو رسول الله، ما يسأل هل أنت متبع المذهب هذا أو مذهب فلان أو مذهب فلان، ولذلك يجب علينا أن لا نتعصب المذاهب وأن نأخذ بالكتاب والسنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ثبت هنا، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وأكل لحوم الخيل، فنحن نقول بذلك خالف من خالف ووافق من وافق، هذا لا يهمنا، يهمنا السنة. نعم. قال رحمه الله: ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. نعم، كانت لحوم الحمر الأهلية الإنسية ليس الحمار الوحشي، حمار الأهل الذي يركبه الناس فيه ويستعمله الناس، كان حلالا ثم حرم عن خيبر، حرم في خيبر، وأذن عليه الصلاة والسلام في لحوم الخيل. نعم. ورواه أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. فهذه أدل وأقوى وأثبت، وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف والخلف، والله أعلم. طبعا هذا الكلام يفرح به، تخرج هذا يفرح به أهل كازاخستان وجماعة الذين يأكلون الخيل كثيرا، يفرحون بمثل هذه الأحاديث، وهذا طيب، ما في بأس أن يتعلم الناس أن هذا جائز، وبعض الناس يعني يستغرب من أكل الخيل وبعضهم يمتنع من أكل الخيل، لا ينبغي أن يمتنع من ذلك تعبدا أو تقذرا، وإنما قد لا يعجبه لأنه ليس من طعام أهله، هذا شيء، هذا شأنه، وهذا هو شأنه. لكن إذا لكن المهم أنه لا يمتنع من ذلك تدينا وتعبدا، فيكون قد حرم على نفسه ما أحل الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن هذه البلاد مذهبها حنفي، حنفي، ومع ذلك لا، ومع ذلك يأكلون لحم الخيل بشراهة بكثرة. نعم. وعفوا، وقوله ويخلق ما لا تعلمون، هذا يدل على ما نحن فيه الحمد ما نراه من هذه الدواب التي سخرها الله لنا، كما قلنا من السيارات بأنواعها وأشكالها والطائرات وغير ذلك من مما يحمل عليه المتاع ويركب ويبلغ الناس إلى غايتهم من البلاد، فهذا كله من مما يخلق الله عز وجل، وأصل ذلك إنما هو من الله، وإن كان هذا من اختراع بعض الناس إلا أن الله هو الذي هداهم لهذا. نعم. كانت الخيل وحشية، فذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. هذه الأثر وإن كان يعني إسناده صحيحا، لكن هذه من الأخبار يعني أهل الكتاب غالبا كان ابن عباس يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج في ذلك. نعم. جاءت طبعا نصوص في تعلم الفروسية فيها فضل والخير، والخير معقول، والخير معقود من وصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، فيها خير عظيم وفيها جهاد ويبقى إلى يوم القيامة كالجهاد تماما، مع الجهاد تبقى يبقى الخير ولو تغيرت بعض يعني الحروب، تغيرت وصارت إلكترونية وصار فيها وفيها، لكن الخيل لا يترك وإنما هو موجود إلى يوم القيامة لا يترك الناس. نعم. ويأخذ في الغنيمة الثلثين من المغنم، الفارس له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل الذي يقاتل على رجله يأخذ سهما واحدا. نعم. تفضل. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء أجمعين. قال رحمه الله: لما ذكر في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه، فقال: وعلى الله قصد السبيل، كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد في قوله: وعلى الله قصد السبيل، قال: طريق الحق على الله. وقال السدي: الإسلام. وقول مجاهد أقوى، لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقا تسلك إليه، فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق، وهي الطريق التي شرعها ورضيها، وما عداها مسدودة، والأعمال فيها مردودة. ولهذا قال تعالى: ومنها جائر أي حائد مائل زائغ عن الحق. الله. كل الطرق مسدودة إلا الطريق الذي شرعه الله الذي جاء في الكتاب والسنة، ولذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما وخط على يمينه وشماله خطوطا، وقال أن هذا وقرأ أن هذا صراط مستقيما ويشير إلى هذا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه على كل طريق منها الشيطان يدعو إليه. قل هل أمه هذا الطريق سهل قريب، انظر هذا قصير تصل إلى الله سريعا، أنت تجلس وتسبح أو تذكر 100 تسبيحة أو 1000 أو 2000 أو 5000 أو 10000 أو تذكر الله الله الله الله الله الله الله الله، خلاص تصل ما شاء الله تكون في أعلى عليين وصلت إلى الله بهذه الألوف المؤلفة، وما زدت من الله إلا بعدا. لماذا؟ لأنه ليس هذا طريق الله، ليس هذا من شرع الله، ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطريق الآخر فالشيطان يصرف الناس عنه، انظر إلى هذا الطريق طريق طويل، أنت هنا تفجر نفسك تدخل الجنة مع الحور العين الله أكبر هكذا، وأما هذا الطريق طريق طويل. المهم ليس يهمنا طويل أو قصير، الذي يهمنا أن يأتيك الموت وأنت على هذا الطريق، سواء بلغت نهايته أو لم تبلغ، المهم أنك ماشي وواقف على هذا الطريق وتسير على هذا الصراط المستقيم، لم تحد عنه يمينا ولا شمالا، لأن هنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا هؤلاء الدعاة من شياطين الإنس والجن يصرفونك عن هذا الطريق، فاحذر الحماس وأن تتبع أحدا غير في غير كتاب والسنة، تتبع طريقا غير طريق الله الموصل إليه، وعلى الله قصد السبيل. نعم. ثم أخبر أن ذلك كأن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته، فقال ولو شاء لهداكم أجمعين، كما قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. تفضل شيخ. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال رحمه الله: لما ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم، فقال لكم منه شراب، أي جعله عذبا ذلالا يسوغ لكم شرابه، ولم يجعله ملحا أجاجا. ومنه شجر فيه تسيمون، أي وأخرج لكم به شجرا ترعون فيه أنعامكم. ومنه الإبل السائمة والسوم الرعي. وقوله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها. ولهذا قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا هو الله سبحانه وتعالى ذكر هذه أمثلة لنعم الله التي تخرج من الأرض وهي كثيرة لا تكاد تحصى، لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، لكن هذه من أنفع وأبرك الأشجار والزروع التي جعلها الله سبحانه وتعالى. الزيتون شجرة مباركة فكلوا منها وادهنوا بها، هي نافعة جدا، وينبغي أن لا يخلو البيت من الزيتون وزيت الزيتون لما فيه من الخير الكثير. والنخيل كذلك، بيت ليس فيه تمر جياع أهله، ففيه نفع عظيم. وهذا بعض الناس لا يعرف ما هو الزيتون وما هو التين وما هو التمر، يعني في بلاد ليس فيها هذا. هذه من نعم الله، والله عز وجل اختار لنبيه أن يسكن في بلد يعني معروفة بالنخيل، حتى ذكر النووي وغيره أنه يقال أن فيها أكثر من 100 نوع من التمر وهي المدينة. ويقال أيضا أن كل تمر الدنيا أساسه ومنبته الأصل من المدينة، فالمدينة معروفة بالنخيل، وذلك لما في التمر من بركة وخير ونفع، وتعين أيضا على حفظ الشريعة، لأنهم كانوا يعتمدون أكثر ما يعتمدون على الحفظ، فالتمر من الأشياء المعينة جدا على الحفظ، ولو نشأ عليها الطفل من صغره على أكل التمر يأكل كثيرا منه بدل ما يأتي له أبوه بهذه الحلويات وهذه الأشياء المضرة لجسده وعقله وأسنانه وكذا، بس فقط يضع التمر يأكل الولد في ذهابه وإيابه منه، يجد بإذن الله نفعا عظيما في جسده، تقريبا يقولون اشتملت على كل عناصر وكل المنافع التي يحتاجها الجسد موجودة في التمر. فلذلك يمكن أن يستعيض بالتمر عن كل طعام، يمكن أن يأكل فقط تمرا وماء، خلاص لا يحتاج إلى أي طعام آخر. فهذا من النعم العظيمة التي يغفل عنها الناس، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم دائما على وجود التمر، وهي شجرة مباركة كما يعني هو معروف، وشجرة تشبه المؤمن، شبه المؤمن بهذه الشجرة الطيبة التي هي كثيرة المنافع أو كلها منافع. نعم. ثم طبعا جمع قال ومن كل الثمرات، هذه يعني جامعة لكل ثمرات الدنيا. نعم. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا التفصيل لنعمه، فذكر نعم الأنعام ونعم الزروع وكذلك الليل والنهار وهكذا. نعم. ولهذا قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله. نعم، كما ذكرنا يخبر الله سبحانه وتعالى عن ربوبيته ليستدل بها على إلهيته. نعم، يعني إن كان الله سخر هذه الأمور هو الذي خلق لكم كل هذا، فهو الذي يستحق وحده لا شريك له العبادة المحضة تكون له هو. نعم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر القمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. قال رحمه الله: ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان، والشمس والقمر يدوران، والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات نورا وضياء للمهتدين بها في الظلمات، وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه، يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص منها، والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره، كما قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. وقوله: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، لما نبه سبحانه على معالم السماوات نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي آلاء الله ونعمه فيشكرونها، يعني تذكرون آلاء الله وآيات الله ونعم الله عز وجل فيشكرون هذه النعمة، يشكرون هذه النعم الكثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. يعني الشمس والقمر سخرهم الله سبحانه وتعالى، ولها وللناس علاقة كبيرة جدا في حياتهم بين الشمس والقمر والليل والنهار، في علاقة كبيرة جدا في حياة الناس، وسواء من جهة التاريخ أو من جهة النفع المباشر لأجسادهم أو لزروعهم، تحتاج إلى شمس هذه الزروع، بل البشر يحتاجون إلى هذه الشمس كما ذكرنا من قبل، وفيها من منافع الجسد الشيء العظيم. وبعض البلاد ليس فيها شمس يتمنون هذه الشمس أن يجلسوا، بل يسافرون من بلادهم إلى بلاد أخرى كي يحصلوا على هذه الشمس، وعلى هذه الشمس مع حرارتها يتمنى أن الأرض لا تخلو من الشمس أبدا من كثرة ما فيها من منافع وقوة يعطاها الإنسان في جسده، وبغير هذا يكون العظام والجسد راخي والأمراض كثيرة. هذا حرق كثير من الميكروبات وكثير من الفيروسات يكون بهذه الشمس، فتقتل هذه يعني المضار وتأتي بالمنافع. نمت كثيرا اليوم؟ نعم. تفضل. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا حليا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال رحمه الله يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم للركوب فيه وجعله السمك والحيتان فيه وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل والإحرام وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة. نعم، في السمك والحيتان من منافع عظيمة للناس، هو رزق من الله، الحي منه هو الميت، فأحل الله ميته كما أحل حيه ولله الحمد منة منه وفضله، ثم أيضا لم يحرمه كصيد البر، لم يحرمه على المحرم، بل هو حلال للحلال والحرام، للمحرم وغير المحرم، فهو حلال من الله سبحانه وتعالى لما فيه من منافع عظيمة وحاجة الناس إليه كبيرة، وأيضا فائدته عظيمة، فوائد السمك فوائد عظيمة جدا وقد تفوق فوائد اللحم، لحم الغنم ولحم البقر بكثير، يعني كلها خير وبركة للناس، فعلى لذلك امتن الله عز وجل على عباده بذكر ذلك، والله عز وجل جعله لحما طريا سهلا سلسا تأكله في الليل تأكله في النهار كله سهل استساغ وسهل ولين، وبعض الناس سبحان الله إذا طبخوا السمك يعني أيبسوه يعني طهوه بطريقة يابسة جدا يخرجونه عن هذه النعمة التي نعمة الله عز وجل قال اللحم طريا وهذا لا يجعلونه حجرا إذا أرادوا أن يأكلوه. نعم، وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونها وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره أي تشقه بجؤجؤها وهو صدرها المسنم الذي أرشد العباد إلى صنعتها وهداهم إلى ذلك إرثا من يعني السفن تقوم إلى الأمام مدببة هكذا تمشي لتشق البحر. وهداهم إلى ذلك إرثا عن أبيهم نوح عليه السلام ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أي نعمه وإحسانه. نعم، هذا يدل على جواز ركوب البحر، جواز ركوب البحر خلافا لمن كرهه من العلماء، وأن يعني بعضهم كره ذلك وبعضهم يعني فصل قال إن كان للجهاد ونحوه الحج وكذا يجوز وأما لغير ذلك فلا، ونقول أن البحر سخره الله سبحانه وتعالى لنا وهو حلال لا يمنع من ركوبه بأي حال إلا إذا كان قد اشتدت أمواجه واغتنم البحر واضطرب، فهذا وضع آخر لا يجوز له أن يركبه في هذه الحال. أما إذا ركب وحصل هذا له في أثناء ذلك فلا شيء عليه. نعم. ثم ذكر تعالى الأرض وما جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات، لتقر الأرض ولا تميد، أي تضطرب بما عليها من الحيوان، فلا يهنأ لهم فيها عيش بسبب ذلك. ولهذا قال والجبال أرساها، وقوله وأنهارا وسبلا، أي وجعل فيها أنهارا تجري من مكان إلى مكان آخر رزقا للعباد، ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر، فيقطع البقاع والبراري والقفار، ويخترق الجبال والآكام، فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله، وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة وجنوبا وشمالا وشرقا وغربا ما بين صغار وكبار، وأودية تجري حينا وتنقطع في وقت، وما بين نبع وجمع، وقوي السير وبطيئة بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسر، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. وكذلك جعل في الأرض سبلا، أي طرقا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد، حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممرا ومسلكا، كما قال تعالى وجعل فيها فجاجا سبلا. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، وقوله وعلامات، أي دلائل من جبال كبار وأكام صغار ونحو ذلك، يستدل بها المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطريق. وبالنجم هم يهتدون، أي في ظلام الليل، قاله ابن عباس. ثم قال تعالى منبها على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا تخلق شيئا بل هم يخلقون، ولهذا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم، فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. بل نعم سبحانه وتعالى يكفي أن تعلم نعم الله عليك في جسدك أنت وفي أنفسك فلا تبصرون، ابصر ما في نفسك أنت فقط من نعم، وجدت شيئا مبهرا. نعم. ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم، فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أي يتجاوز عنكم، ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك، ولو أمركم به لضعفتم وتركتم، ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم، ولكنه غفور رحيم يغفر الكثير ويجازي على اليسير. نعم، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، وكان فضل الله عليك عظيمة، ولو لم يكن لدينا من النعم إلا نعمة الإسلام فقط والسنة لكفى بها نعمة، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا ولم يجعلنا يهودا ولا نصارى ولا مجوس ولا عباد أوثان ولا عباد قبور ولا عباد كذا وكذا، إنما نعبد الله وحده سبحانه وتعالى التوحيد، والسنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وتصديقه فيما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وهذه السلفية وهذه العقيدة التي امتن الله بها علينا هذه من أعظم نعم الله، بل إن لم يكن من نعم الله إلا هذا لكفى يعني منه نعمة وفضل ولو سلبنا جميع النعم ولم نسلب هذه النعمة لكنا إن شاء الله تعالى في خير عظيم وفي نجاة، لأن هذه الطريقة الناجية أنهم يقومون بالتوحيد بنوعي التوحيد، توحيد المرسل سبحانه وتعالى وتوحيد المرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. نعم. وقال ابن جرير رحمه الله يقول: إن الله لغفور رحيم لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته، رحيم بكم أن يعذبكم بعد الإنابة والتوبة. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم وأنتم فجزاكم الله خيرا.